رحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ. حياكم الله وحيا لكم المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من أحد الأخوة المستمعين، يسأل من خلاله قائلا: هل يجوز أخذ مقاولة في أي مشروع بعد معرفة الأسعار عن طريق مهندس المشروع أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيدي ولي والأخير ونبوته رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. هذا السؤال يقول صاحبه: هل يجوز أخذ مقاولة في أي مشروع بعد معرفة الأسعار عن طريق مهندس المشروع؟ لا شك أن أي حيلة تستخدم لأخذ مال بطريق غير مشروع فإنه لا يجوز. والسؤال هنا واضح أنه يتعلق بالمناقصات والتي طبعا تقدم لجهات، سواء كانت جهات عامة حكومية أو جهات خاصة شركات وغيرها. ويبدو فعلا كما يقال تقوم على بناء على فتح المظاريف إلى آخره حد معين، وأيضا الأسعار إلى آخره. فالتحايل لإما لمعرفة السعر المتقدم أو السعر الأقل أو أي من هذه الأمور، من أجل أن إما أن يزيد السعر قليلا ليرسو عليه أو ليحابيه من في المشروع أو من في القطاع، هذا كله لا يجوز، وكله كسب حرام. وهذا غالبا لا يأتي طبعا إلا برشاوة وبتلاعب وبفساد، والأمر في هذا ظاهر. ولهذا يعني علماؤنا في اللجنة حفظهم الله ورحم الله الأموات، اللجنة دائمة الإفتاء في بلادنا، سئلوا عن مثل هذا. يقول إنه صار مثلا لأنه له يستطيع الحصول على المشاريع في البناء لصالح الوزارة وبحكم علاقته يعلو يعني عليه العمل إلى آخره. فأجابوا وقال: ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة، والملعون من فعلها أو أعان عليها. فالأمر في هذا ظاهر، وأحب أن يعني أشير هنا يعني إلى أمور حقيقة يعني قد يكون نوع من وهي شيء معروفة لكنها قد يكون فيها نوع من التوعية، وهي أنه هناك ضوابط معروفة لدى هذه الجهات، أو حتى تكون إن شاء الله مشروعة أو حتى يكون صاحبها نظيفا. منها الإعلان عن المناقصة، لا بد أن تعلن للعامة أو الكافة، وتبين فيها تعلن ببيان شروطها ويسمى بكراس المواصفات إلى آخره. أيضا لا يجوز ذكر مواصفات أو شروط لا تنطبق إلا على متعهد بعينه، بمعنى يضعون شروط وهم يعلمون لا يستطيع يوفرها إلا فلان من الناس أو الجهة التي هم فعلا يرغبون أن يستقر أو يرسو المشروع، هذا لا يجوز. كذلك أيضا لا بد في الإعلان أن تعطى مهلة كافية للجميع، يتساوى الجميع ليتهيأوا ويقدموا ما هو مطلوب. أما أن تكون مدة محدودة ومعلوم أنه لا يتمكن منها إلا فلان أو فلان، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. كذلك أيضا لا يجوز حينما يعلن عن المواصفات وعن الشروط أن تعدل من أجل أن تنطبق على فلان أو على فلان أو الجهة الفلانية لمصلحة فلان من المتقدمين، هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز سماحا أن يتقدم الإنسان بأكثر من اسم، بمعنى من أكثر هو يقدم أكثر من عرض باسم واحد، ولكنه قد يغير اسمه ويغير يعني تغييرات معينة بينما هي في حقيقتها المتقدم واحد، هذا لا يجوز وهذا غش. كذلك أيضا لا يجوز للجهة أن تتحيز لفئة دون فيها أو شخص دون شخص أو شركة دون شركة، وإنما تكون المعايير للجميع ويتساوى الجميع كلهم أمام المعايير والشروط والمواصفات. أيضا يجب أن تتخذ كل الإجراءات السرية الكفيلة بتقديم العطاءات متساوية وأمينة وعادلة وضمونة. يعني أيضا لا يجوز العدول عن حتى ولو كان عطاؤه أقل، هذا لا ليس بضروره يكون هو الافضل او حتى اقصد لا يعدل عنه، لا يعدل عن صاحب الاقل الا باسباب معلومه واسباب معروفه واسباب عادل. هذا عاده ايضا كذلك من الطريف الحقيقه مما رايته اطلعت عليه ما ذكره بعض المتخصصين في هذا، انهم قالوا اذا تساوى المتقدمان او العطاءان اثنين او اكثر، اذا تساوى اثنان او اكثر يصار الى التفاوض لاختيار عطاء واحد، فان بقي التساوي تجرى القرعه بينهم او جزاء العقد اذا امكن، اذا امكن جزاء العقد بينهم من غير مضاره وفيه عداله ايضا. من بعض المتخصصين ذكر ان هذا ايضا سائغ، والا فإنه يقرع بينهم. هذا كله بعد عن المشتبه وبعد عن الرشاوة وبعد عن الفساد المالي والإداري. ولهذا أوصي أخي السائل هذا وأوصيه وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل والنصح لنفسه والنصح للجهة التي يعمل فيها، سواء كان من المتقدمين أو كان من المستقبلين لمثل هذه العطاءات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في برنامج، هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريب لي تزوج من امرأة بينها وبين زوجته الأولى صلة رحم وقرابة، فلما علمت زوجته الأولى وأولادها وبناتها قاموا بالدعاء على أبيهم ألا يوفقه الله في زواجه، وأيضا بالدعاء على زوجته الثانية وعلى إخوانها، وقالوا إنكم تسببتم في قطيعة الرحم، وصار بينهم مشاكل. السؤال: هل تأثم الزوجة وأولادها بالدعاء على والدهم؟ وهل يستجاب دعاؤهم؟ وما النصيحة الموجهة لهم؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلي أبدأ بالطلب الأخير وهي ما هي النصيحة، تبدأ ثم نأتي إلى البقية. النصيحة أن لا شك أن أوصي نفسي والجميع بتقوى الله عز وجل وتحري الشرع وتحري الحق. أول معلومة أن شرعنا أباح التعدد، ولا شك أنه طبعا تعدد أيضا بشروطه، وهو العدالة وفي القسم وفي غيرها وفي في في في في الأمور كثيرة، وأيضا الحرص على القيام بالحقوق حقوق الجميع، هذه كلها مما يعني لا شك أنها مطلوبة. وإلا فالتعدد لا شك أنها مشروع وجائز، ولا ينبغي الحقيقة لا شك الغيرة موجودة وعدم الارتياح للزوجة الثانية، هذا لا شك أنه غير بين النساء، هذه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه وزوجته عليه الصلاة والسلام، فالأمر هذا يعني لا, لا, لا, لا, لا ينكر، لكن لا يجوز أن يصل الظلم ويصل إلى التعدي شرع الله عز وجل. ولهذا يعني ما دام أن هذه الزوجة الثانية تحل له، بمعنى ليست أخت زوجته الأولى وليست من المحرمات، فإن الأصل هو الجواز. وأوصي الزوجة الأولى أن تتقي الله عز وجل وأن تصبر وتتحمل، وكذلك أوصي أولادها بأن يعينوا والدهم ووالدتهم على الاستقرار وعلى المودة وعلى أن يكون بيتهم بيت مودة ورحمة، وأيضا أيضا كذلك أيضا ألا يظلموا زوجة أبيهم. أما الدعاء فالدعاء لا شك أنه يكون كما يعني بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. أنا أخشى أن هؤلاء جمعوا بين الإثم وقطيعة الرحم، جمعوا أخشى أن يكونوا قد جمعوا في دعاء بين الإثم وقطيعة الرحم، لأن ما عملوا غير، لأن موقفهم غير مشروع ما دام أن أباهم تزوج وهو بطريقة شرعية، فلا سبيل لهم عليه، وأيضا يؤدي إلى قطع الرحم ما دام أيضا هي من القريبات ويحل له الزواج بها، فينبغي أن يجمعوا وأن يؤلفوا، فلا يجب أي حال. والدعاء هذا فدعاهم لا يستجاب، لأن النبي يقول ما لم يدعو، فالذي يدعو بإثم أو قطيعة رحم لا يستجاب دعاه، فدعاهم غير مستجاب. ما دام لك أوصيهم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بأن يحفظوا بيتهم، يحفظوا أمهم، يحفظوا أباهم، ويجتهدوا في أن تتنزل على بيتهم السكينة والمودة والرحمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تسأل تقول بأن دورتها لا تنزل إلا عن طريق الأدوية، علما بأن عمرها 30 عاما وتأخذ الأدوية بناء على توصية الطبيب، فهي تراجع للحمل. تسأل تقول هل أصلي أثناء هذه الدورة التي تنزل بالأدوية أم لا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. لا شك طبعا أن أولا للمرأة أن تستعمل الدواء لنزال الحيض إذا كان لغرض مشروع، سواء كان طبعا للطلب الولادة أو نحو ذلك، أو فلا إشكال في هذا. حتى المتقدمون الفقهاء نصوا على هذا، يقول المغوث في الكشاف ويجوز لأنثى شرب دواء مباح لحصول الحيض، فيجوز يعني إلا فلها ذلك إن شاء الله، لكن ويكون حيضا بحيث يمتنع فيه من الصلاة والصيام، ما دام أنه منتظم وما دام أنه هو دم الطمث أو دم الدورة المعتادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول فضيلة الشيخ، ولدي وجد خاتما في مزدلفة في الحج الماضي، وجده طائح في الأرض ولا يدري لمن، بحث عن صاحبه وسأل ولم يجد أحدا، وأنا لا أدري ماذا أفعل بهذا الخاتم، هل أبيعه وأتصدق بفلوسه أم ماذا أفعل، وجهونا أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. هذه من لغة الحرام على كل حال، لما أنه وجده مزدلفة، مزدلفة داخل الحرم كما هو معلوم، هي مشعر محرم، ولغة الحرم اختلف أهل العلم هل يعرف بها أو تترك. شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله يشدد على أنها يبقيها في مكانها ولا يأخذها، ولا إنما يعرفها فقط في مجامع الناس ولا تحل لساقطها، وبعض العلماء يجيز، لكن ما دام أن طال عليه العهد وأنتم يبدو أنكم يعني قد تكون خارج الحرم، فأرجو أن تتصدقوا بها إن شاء الله ولا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ السائل أبو عبد الله يقول هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في شاة واحدة، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن أرجو إن شاء الله الصحيح أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، لأنها المقصود هو النسك أو إراقة الدم، ولهذا إن شاء الله الراجح أنه جواز ذلك، الله أعلم. أحسن الله إليكم. السائلة تقول السلام عليكم، سؤالي إخوتي في الله، إذا تطلقت المرأة فهل يجوز لها الخروج من بيت أبيها وهي في أشهر العدة، أم يجب عليها أن تمكث حتى تنتهي 3 أشهر، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا يختلف على كل حال، إذا كان الطلاق غير بائن، أطلقها طلقة أو طلقتين، فإنها تبقى سمى عدة طلاق رجعي، هذه عدة من طلاق رجعي، فإذا كانت المرأة في عدة من طلاق رجعي فإنها زوجها، الأحكام بالزوجات بحيث أنها لا تخرج إلا بإذن، وتبقى وتخرج الخروج المعتاد طبعا. أما إذا كانت عدة من طلاق بائن يطلقها 3، فلا شك أن لها أن تبقى في البيت، لأن الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، لكن لها أن تخرج لحاجتها، يعني عدة طلاق البائن وبقضها في بيت الزوج ليس كعدة المتوفاة، المتوفاة لا تبقى لأنها باقية في حدادا على زوجها، أما هذه لا، فهي لا شك أنها إذا انتهت العدة سوف تذهب إلى بيت أهلها، لأنها مطلقة طلاقا بائنا، لكنها لها الخروج المعتاد، كأن تخرج تزور أو تخرج للسوق لحاجتها أو تخرج لعمل كذا عمل أو للطبيب ونحو ذلك، هذا الطلاق البائن. أما الطلاق الرجعية فإنها زوجها كما أشرنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، فضيلة الشيخ أرغب أن أسمي ابنتي باسم لمار، هل هذا الاسم محرم أم لا، وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن ديننا يعني أوصانا وحثنا على أن نتخير الأسماء لأبنائنا ونحسن أسماء أبنائنا، كما في حديث أبي داود وغيره عند أبي داود وغيره، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فحسنوا أسماءكم، وأفضل أسماء عبد الله وعبد الرحمن في خبر مسلم أيضا، إن أحب أسمائك والله عبد الله وعبد الرحمن، وفي سنة أبي داود وأصدقها حارث وهمام، فينبغي يتحرى المسلم الاسم الحسن ابنه وبنته كذلك أيضا. ويبدو أن اسم لمار لا لا لا يعني يبدو أنه أعجمي أو اسم لمار أو ميار، فأرجو لا حرج إلا كان له معنى يعني سيء فيبتعد، لكن لا يبدو هذا. والذي يظهر إن شاء الله وقيل إنها بالعجمية بمعنى بليق الذهب أو نحو ذلك أو الألماس، فأرجو لا حرج إن شاء الله. وإن كان يتخيل لسان أسماء معروفة ولا سيما أسماء الأنبياء ومع ما عبد الله وعبد الرحمن ومثاله هو أحسن. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل من الواجب على الأبناء أن يعطوا رواتبهم لآبائهم وأمهاتهم؟ ولا شك أن في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، هو قال العلماء أن اللام هنا ليست للتمليك وإنما هي للإباحة. لماذا للإباحة؟ بدل أنه لو مات يورث ماله وعرث أولاده وأبنائه إلى آخره. ولهذا لا شك أن للأب أن يأخذ من مال ابنه، لكن ذكر العلماء ضوابط هي يد الأب ليست مطلقة في أن يأخذ، إنما يأخذ أولا لحاجته أن يأخذ إذا كان محتاجا، وأيضا يأخذ ما لا يضر بالولد كان الولد لا يأخذ، وأيضا يأخذ بحيث أنه لا يعطي يأخذ منه ويعطي إخوانه، لأن هذا يورث إيغار الصدور. إنما يأخذ الأب حاجته، لكن لا يأخذ كل مال ابنه، وأيضا يأخذ ما لا يضر بابنه. لو فرض أن الابن معدل السيارة واحدة لا يأخذها الأب ويتبقى ابنه، وأيضا لا يأخذ ويعطي إخوانهم مال، لأن هذا يؤدي إلى شحناء وقد يؤدي في المستقبل إلى قطعة رحم. ومع هذا ينبغي للأبناء أن يتأدبوا مع آبائهم وأن يحفظوا حقوق آبائهم وأن يكرموا آبائهم، ولا سيما أنه يعرف حق والده ووالدته وقد ربوه ورعوه وأنفقوا عليه وهو صغير وهو عاجز. فهذه كلها لا يجوز يعني التهاون فيها أو إهمالها أو نحو ذلك، لكن لا على كل حال. لكن أن يأخذ جميع الرواتب هذا ليس مما يدل عليه حديث أنت ومالك لأبيك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.